بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى تقدم. الحرية يا رعاكم الله. نعم، الحرية في المناقشات والحوارات وإبداء الرأي. أنت مدعو لئلا تفرط في حقوقك وأموالك وأمورك. أنت مدعو أن تقاتل عن ديانتك. سحقا سحقا وبعدا بعدا لكم يا من ارتضعتم أداء الغرب. ليس من الحرية أن تتطاول المرأة على زوجها وأن تتجرأ على مجتمعها. هؤلاء يريدون هدم الدين بأجمله، بكليته، بمجموعه، بمزاعم الحرية. ما معنى هذه الحرية عند هؤلاء؟ من حق الأديب الكبير والمفكر الشهير والشاعر النحرير أن يقول ما شاء. نعم، أنتم أحرار في التصرف بأموالكم. لك أن تعطي من تشاء، ولكن هل تعطيها السفهاء؟ هل تعطيها المدمنين؟ هل تعطيها المراهقين الذين يزعجون الناس بهذه الأموال وبهذه السيارات؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. المنتدى يقدم. الحرية في الإسلام. خطبة للشيخ محمد بن إبراهيم السبر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ورفع به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. هذه التقوى لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في من سمعها ألا يعمل بها. هي النجاة غدا والمنجاة أبدا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، أيها الأحبة في الله، كلمة نسمعها في وسائل الإعلام، كلمة تسطرها الجرائد والمجلات، كلمة نسمعها من الأوزاع والأفراد والمجتمعات، بل نسمعها من أعداء الإسلام. الحرية يا رعاكم الله، هذه الكلمة الكبيرة جدا، العنوان العظيم الذي يحوي مضامين كثيرة، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. نحن نريدها هنا أن نفهم الحرية في إطار ماذا؟ في إطار الشاشة؟ كلا. في إطار المجلة؟ كلا. في إطار الأحكام الأرضية الوضعية؟ كلا. بل في حدود وضوابط الشريعة الإسلامية والشرعة السماوية. والسؤال الذي لا بد أن نفهمه، هل عندنا حرية في هذه الديانة الإسلامية العظيمة؟ ما هي الحرية؟ كيف أسسها الإسلام؟ حتى نرد على أدعياء التحرر والحرية من الظالمين ومن المنافقين ومن العلمانيين. يقول أهل الضلال من يهود ونصارى وملاحدة: ديننا دين الحرية والراحة الشخصية، قوانيننا قوانين الديمقراطية، حقوقنا حقوق الإنسان، كل هؤلاء وكل فرد من هؤلاء يدعي أنهم يحترمون الإنسان وأن الإنسان حر فلا تحكمه قواعد، حر فلا تحوطه أطر ولا ديانات، له أن يفعل ما يشاء وأن يمشي كيفما شاء وأن يتمذهب كيفما شاء. ونحن نقول أيها الأحبة في الله، الإسلام، الإسلام وليس غير الإسلام هو دين الحرية، هو دين الحرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، مبدأ من مبادئ العقيدة التي ارتضاها لنا ديننا. ما هو هذا المبدأ؟ مبدأ حرية اختيار الدين والطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإسلام يقول لك حرية في اتخاذ قرار الهداية بلا إجبار ولا إكراه على هذا الإسلام أو هذا الإيمان. لك أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لك أن تتبع ما تشاء دون أن يكون لأحد عليك حق إكراه أو إجبار. لا يمكن أن نجبرك على الإسلام وأنت غير مقتنع. لأجل ذا نفى الإسلام الإكراه في باب العقائد والديانات. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإسلام يحترم حرية الأفراد وحرية الجماعة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم، لا إكراه في هذا، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. هذا هو نظام الإسلام. قرر حرية الوطن، حرية المواطن، حرية الرأي، حرية التملك، بعد أن قرر حرية الديانة. ولذلك عباد الله، هذا هو ديننا، لا إغلاق فيه ولا تزمت فيه ولا تحجير فيه. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن الجزاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم، بل حرية في المناقشات والحوارات وإبداء الرأي مع الكفار والسماح بالرأي الآخر. قل هاتوا برهانكم، أعطنا ما عندك من حجة، ناظرنا، جادلنا، ناقشنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذه هي عظمة الإسلام. ولذلك جاء هذا الإسلام ليحافظ على رأيك ويحافظ على قلمك ويحافظ على ملكك ويحافظ على عرضك، بل ليطالبك أن تحافظ على هذه الأمور، على حريتك، على مالك، على عرضك، على كيانك بالدماء والأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أنت مدعو لئلا تفرط في حقوقك وأموالك وأمورك، أنت مدعو أن تقاتل عن ديانتك دفاعاً عن حريتك، وإن أي إنسان لا يقاتل دفاعاً عن ديانته أو دفاعاً عن حياضه أو دفاعاً عن بيضته أو دفاعاً عن حريته، إنسان كهذا ليس جديراً بالحياة وليس حقيقاً بالحرية. نسمع كثيراً عبارةً سائرة وكلمةً شائعة يسمونها حرية الرأي، حرية الرأي، يريدون بها أن يكون للفرد حق إبداء الرأي أو اتخاذ المواقف دون أن يتوقع مصادرة لرأيه أو منعا لقراره من أي قوة أو سلطة، هكذا يعرفونها وهكذا يسمونها. الإسلام دعا إلى حرية الرأي، إلى أن يقول المؤمن رأيه في الشؤون الخاصة به والشؤون الخاصة بغيره، سواء أكان هذا الغير فرداً أم جماعة مهما يكن شأنها، وذلك في حدود ما نسميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس لأحد كائناً من كان أن يصادر رأي آمر بمعروف أو ناه عن منكر، ولا أن يسيء لشخصه، ولا أن يحول بينه وبين أن يجهر به. فالمؤمن حر لا يخشى أحداً من المخلوقات، المؤمن حر لا يخشى إلا الله جل وعلا، المؤمن حر لا يهاب غضب أحد ولا يقصد إلى رضا أحد، بل يهاب الله ويقصد رضا الله. المؤمن الآمر بالمعروف، المؤمن الناهي عن المنكر، المؤمن الناصح، المؤمن الداعي، كيف يهاب أحدا وهو الذي يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؟ كيف يهاب أحدا وهو الذي يقرأ قوله تعالى في وصف أحبائه وأصفيائه بأنهم أقوياء في آرائهم، حرصاء على قول الحق والحقيقة؟ وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. كيف يهاب مخلوقا وهو الذي وعى وحفظ قول حبيبه صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى الحرية للآمرين بالمعروف ولكل داعية ولكل مريد للناس الخير؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه حرية الإسلام، أن تصدع بكلمة الحق لا بكلمة الشر، أن تحافظ على كيان المجتمع لا أن تدمر المجتمع، أن تنهى عن المنكر لا أن تنهى عن المعروف. نعم، هذه هي حرية الإسلام. من عكس هذه القاعدة فقد أساء وتعدى وظلم. فقولوا لي بالله عليكم يا سامعي الكرام، أي حرية في العالم توازي حريتنا؟ حرية قول الحق لا تخاف صوتاً ولا ضغوطاً. قال صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: لا يمنعن رجلاً، لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. الله يطلب منك أن تقول الحق كانت الضغوط ومهما كانت الإرهاصات ولا تكتم الشهادة، لا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أداء الشهادة حرية يتمتع بها المرء المؤمن، فهو يقول الشهادة في المعاملات وفي المخاصمات وفي الحدود وفي الجنايات، لا يخاف لومة لائم. من يكتمها فإنه آثم قلبه، بل لا يجوز لنا ولا يحق لأحد أن يضغط على الشاهد أو يضغط على هذا الإنسان أو يتعرض لمن يريد أن يقول الشهادة بحق، لا بضغط ولا بتأثير. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. لما نسي الناس هذه الأمور ضاعت حقوق في الأراضي، وضاعت حقوق في الدماء، وضاعت حقوق في الأموال، وضاعت حقوق في الأعراض. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. الشهادة حق من حقوقك، والإسلام يقرها لك ويعطيك الضمانات التي تحفظها وتحفظ الحق لأهله. نعم هي حرية، لكن لها قيود إسلامية. نعم هي حرية، غير أن الحرية في نظر الإسلام سلاح ذو حدين، فقد تكون أداة إصلاح وقد تكون أداة فساد، بل باباً للفتنة أحياناً، بل باب إضلال للناس أحياناً. ولذا وضع لها الدين الشريف حدوداً تمنع من إساءة استعمالها. نعم هي حق كما يقولون مقدس، لكن لا تعني القدسية ألا يربط برباط الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجه من وجوه الحرية لا تنبغي مصادرته، ولكن يجب أن يكون في ثوب من الترفق واللين والنصح. نعم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. انظروا عباد الله، مع أن عبادة غير الله، عبادة غير الله سفه وحمق وجهل وكفر، فإن سب هؤلاء المشركين وإن سب معبوداتهم أمر منهي عنه. لماذا؟ لما يفضي إليه من سب إلهنا ودينه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت حر في التملك، هذا أمر مضمون لك شرعا. ولذا حرس الله الأموال وحرس حرية التملك بما شرع من الحدود كقطع يد السارق وغير ذلك. ولكن هذا التملك أمر مقيد بما كان من الحلال الطيب، فلا ربا ولا سلب لأموال الناس ولا أكل لأموال اليتامى أو المساكين. نعم أنت حر أن تتملك، ولكن لا ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت حر أن تتملك الأموال، لكن لا أن تكون بغير وجه حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم أنت حر في الأموال، ولكن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم لك ذلك، ولكن بالحلال وعن طريق حلال، ومن أقدم على فعل هذا تجب مصادرة أمواله وتصرفاته لمصلحة أصحاب الحقوق. نعم أنتم أحرار في التصرف بأموالكم، تشتري ما شئت، تعطي ما تشاء لمن تشاء في أي وقت تشاء، لكن أنت مقيد بالزكاة في حولان الحول وكمال النصاب. لك أن تعطي من تشاء، ولكن هل تعطيها السفهاء؟ هل تعطيها المدمنين؟ هل تعطيها المراهقين الذين يزعجون الناس بهذه الأموال وبهذه السيارات؟ هل تمكن شابا مراهقا من إيذاء المسلمين والمسلمات وإزعاج المؤمنين والمؤمنات؟ لا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام للحياة، يعطى لمراهق لكي يسكر به أو يدخن به أو يلعب به أو يسافر به. لا، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنت حر في تملك مسكنك، لا أحد ينتهك حرمة بيتك ودارك كائنا من كان، لا يدخل إلا بإذن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه حقوقك الخاصة، حقوق خاصة بك في منزلك حفظها لك الإسلام. أنت حر في دارك ولكن بقيود، احترم الجيران، راعي مشاعر الأقارب، فلا تقلق راحتهم بأصوات منكرة أو بأعمال قبيحة أو اطلاع على عوراتهم من النوافذ وغيرها. ليس من حقك أن تعلي بناء الجدار إذا ترتب على ذلك إضرار بجارك، لا ضرر ولا ضرار. هكذا تبين لنا أيها الأحرار أن الإسلام أعطانا حريات كثيرة، حفظها لنا وحماها وقيدها بقيود تحمي المجتمع ممن يسيئون استخدامها ولا يحسنون التصرف فيها. والحرية في أجيال الأنترنت وفي أجيال القنوات وفي هذه الأعصار المتأخرة كيف تكون؟ أدع هذا بعد جلسة الاستراحة، قد قلت ما قلت، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستغفر الله تعالى ذنبي وذنبكم فإنه يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. أيها الأحبة في الله، الحرية في أجيالنا المعاصرة كيف حالها؟ الحق أن بعض الناس ويا سوء هؤلاء الناس يريد أن يفرض علينا الحضارة الغربية الحديثة والحرية الدنسة من الحضيرة النصرانية، فأخذوا الحرية من الغرب بمعيار منحل وبكأس مسمومة، وقالوا لماذا لا يكون الغرب لنا قدوة في حريته وعدالته وسماحته؟ عدالته وسماحته؟ أتدرون ما هذه الحرية التي يدعونها؟ إنها تتمثل في الآتي: حرية الأدب والفكر. ما معنى هذه الحرية عند هؤلاء؟ من حق الأديب الكبير والمفكر الشهير والشاعر النحرير أن يقول ما شاء دون ما حساب، فكان أن فشى في الجرائد والمجلات والمنتديات والندوات التي يقرأها الشباب والعامة فشى الأدب الرخيص والقصص الجنسي والصور الفاضحة، كل ذلك تحت مسمى الحرية. هذه ليست حرية، أن تخرب عقولنا وأن تفسد ضمائرنا. وإذا اعترض معترض غيور على دينه وعلى أمته وعلى وطنه، إذا اعترض الغيور على هذا النشر الباهت والكلام الخائن والعرض الرخيص، أبت جماعة من هؤلاء المتحللين ليقولوا إنها حرية الرأي وحرية الصحافة والفكر. حرية الفكر أن يتعرض على الذات الإلهية، حرية الفكر أن يتعدى على الديانات والرسالات سحقا سحقا وبعدا بعدا. لكم يا من ارتضعتم أداء الغرب والحرية الغربية، الحرية عند هؤلاء قلب القيم وانتكاس الفطر وضياع التقاليد الإسلامية. هم يريدون إفساد الأسرة، تدمير المجتمع، قتل الحياة، فك رباط الزوجية باسم الحرية. ونحن نقول ليس من الحرية أن تتطاول المرأة على زوجها وأن تتجرأ على مجتمعها لتخلع حجابها، ولا أن تتمرد على عش الزوجية بدعوى العمل ودعوى المساواة ودعوى الحرية. ليس من الحرية أن يتطاول الابن على أبيه والتلميذ على أستاذه والصغير على الكبير. هم بإعلامهم وفضائياتهم يهدمون قيما ويزلزلون أمورا توارثناها دينا عن آبائنا. هؤلاء يريدون هدم الدين بأجمله، بكليته، بمجموعه، بمزاعم الحرية. الحرية إذن إذا كانت على هذا فهي اسم مسموم يريدون به زعزعة كيان الأمة المسلمة. تالله كم ثلبوا وهاجموا علماء ودعاة يريدون هز ثقتنا بحملة الرسالة وبأهل الإفتاء والدعوة، وهز ثقة الناس بعلمائهم وولاة أمرهم عن طريق ما يسمى الحرية العالمية أو العولمة أو الديمقراطية. ولهم في ذلك ألفاظ لكن المشرب واحد، ولهم في ذلك أشكال لكن الباطن واحد. هم يريدون بهذه الحرية إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه بزعمهم تعد على حرية الأشخاص والبيوتات. يريدون بزعمهم إلغاء الجهاد لأنه تعد على السلام. ونحن يا عباد الله نريد الحرية التي تبني ولا تهدم، التي لا تهدم أخلاقا ولا تهز قيما ولا تفسد دينا ولا تجرئ هؤلاء على علمائهم أو ولاتهم أو فضلائهم ولا تهز للبلاد أمنا. الحرية يا رعاكم الله أن نبقى في رق العبودية، أن نبقى في الإسلام وأن نذود عن حياض الإيمان. نعم الحرية في طاعة الله، والذلة والعبودية، والذلة والعبودية والرق في الخروج عن عبودية الله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الرق والحيرة في الهوى والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئن الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واجعلنا ممن نصره، واخذل من خذل هذا الدين، ولا تجعلنا ممن خذله. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، كلهم وليا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم اشتد الخطر واستفحل الأمر وضاق الحال بإخواننا. اللهم كما سلكت لموسى طريقا في البحر يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى، فأنج المسلمين في الشيشان، اللهم أنج المسلمين في الشيشان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالروس الظالمين، اللهم شتت أمرهم ومزق صفوفهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اجعله للمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، إنك تزع بالسلطان ما لا تزع بالقرآن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة.